ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه وكذلك أنزلناه أرسلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد

فكلوا منها